وكان مشايخنا يقولون إن المسائل الفروع يسمون كشاف القناع، يسمونه يا شيخ، يسمونه مكنسة المذهب، ها؟ يسمونه مكنسة المذهب، يعني يضف كلش للمسائل. وأنا أقول الحقيقة أن عندنا كتاب طبع عندهم هنا في الكويت وفي غير الكويت، طبع عدة طبعات، وأسأل الله عز وجل يقيض له من يعتني به عناية التحقيق يعني جيد، لأن كل الطبعات حقيقة محنظة. أنا أسميه مكنسة كهربائية أشد من مكنسة العادية، وهو غاية المنتهى لمن المرء الكرمي رحمه الله، توفي في القرن الحادي عشر، مسائل هائلة من كتب من مسائل المذهب تجدونها في هذا الكتاب. هذه المسائل تفيد طالب العلم إذا أراد تحرير منقول المذهب الحنابلة،